جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. جاء فقال لي بعض أهلي، وش كعب المالك يقول فقال لي بعض أهل استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجك مثل ما استأذن، يعني بعض أهله يعني بعض أقاربه. السؤال النهي عن الكلام، فكيف هذا يتكلم مع كعب؟ إيش؟ كيف هذا يتكلم مع كعب وقد نهوا عن الكلام؟ فقال لي العبارة إيش؟ فقال لي بعض أهلي، هو النهي بعد هذا لما استأذن. لا هو نهو من أول ما بدأ الهجران. لا النهي كونه يعني نهى عن كلامه المعشر الثلاثة. قال لي بعض أهلي، يعني لما جاء الرسول فقال هو الآن اترك زوجتك، هو النهي عن كلامهم، يعني هذا بعد النهي عن كلامهم. إيه نعم نعم، هذا بعد النهي عن كلامهم. نعم، استشكل هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الثلاثة. نعم، وأجيب بأنه يحتمل أن يكون عبر عن الإشارة بالقول، يعني بدل ما يتكلمون يعني يشيرون. إيه نعم إيه؟ نعم، وقيل لعله من النساء لأن النهي لم يقع عن كلام النساء اللاتي في بيوتهم، أو أنه يعني من أحد لم يبلغه يعني ذلك، يعني أحد لم يبلغه ذلك، يعني ويمكن يكون مثل من يعني مثل ما قال من النساء أو من غيرهن ممن يعني يحتمل أنه لم يبلغه النهي. هنا الآن أربعة أجوبة. الجواب الأول أنه نهى النبي عن الكلام الثلاثة، وأجيب بأنه يحتمل أن يكون عبر عن الإشارة بالقول، وقيل لعله من النساء لأن النهي لم يقع عن كلام النساء اللاتي في بيوتهم، وقيل كان الذي كلمه منافقا، وقيل كان ممن يخدمه ولم يدخل في النهي. كان إيش؟ والرابع ممن يخدمه ولم يدخل في النهي. هذا مو واضح، يعني لأن المسلمين كلهم يعني منهيون عن هذا إذا كان يعلم، أما إذا كان ما يعلم هذا أمر واضح. السؤال الثاني اللي يتعلق بالدرس ما يتعلق بهلال بن أمية، يعني الآن ذكر أنه شيخ كبير ضائع، ألا يكون هو من المعذور معذورين بالجهاد عن الجهاد؟ فلماذا يعاتب إذا أحد بهذا الوصف؟ لا يمكن، يعني والله أعلم أنه يعني أنه يعني هذا وصف، يعني أنه عنده قدرة لكنه يعني عنده شيخوخة عنده كبر، ويكون من جنس الناس الكبار الذين يذهبون يعني وهم كبار. معلوم أن هذا الحديث حجة لمن يستدل على الهجر، قد توسع في هذا الأمر الآن قضية الهجر بما يقال الهجر للمصلحة، هجر المبتدع، هجر المخالف. لا أقول التوسع في هذا يعني، وأنه يعني يهجر، يعني كل من حصل منه خطأ يهجر، لا شك أن هذا من الخطأ البين، وأن مثل هذا لا ينبغي أن يشتغل به ولا ينبغي أن يلتفت إليه. ما هناك أحد يسلم من الخطأ، وإذا كان كل من أخطأ سيهدر ويضيع، يعني ما بقي أحد. إذن هل هناك ضابط معين؟ والله ضابط الإنسان يتق الله عز وجل ويحفظ لسانه ولا يوزع حسناته على الناس، يحتفظ بحسناته ويحذر أن يكون من المفلسين في الدار الآخرة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: مفلس من لا درهمه ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. إن هذا هو الذي يليق بالمسلم، أن يكون حافظا للسانه. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن يعني من يحفظ ما بين رجليه وما بين فكيه أضمنه الجنة، وكذلك قال في حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقع على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان يعني يشتغل بعيوبه يعني ويصلح أحواله ولا يعني ولا يشتغل بتوزيع حسناته على الناس. هذا سؤال يعني مطلوب من زمان لعله نستطيع الجواب عليه. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم: الجمعيات التي تنتمي إلى السنة والمصرح لها بالنشاط الدعوي لدى الحكومة في بلادنا تقوم بتنظيم لقاءات وعظ ومحاضرات على مستوى الدولة، فأنكر علينا بعض الإخوة مثل هذه اللقاءات وقالوا بأنها بدعة. إيش؟ الجمعيات إيه؟ التي تنتمي إلى السنة إيه؟ والمصرح لها بالنشاط الدعوي لدى الحكومة نعم. تقوم بتنظيم لقاءات وعظ ومحاضرات على مستوى الدولة، فأنكر علينا بعض الإخوة من الدعاة مثل هذه اللقاءات. والله إذا وقال كان لحظة شيء شيخ في شيء أين نعم. وقالوا إنها بدعة للأسباب التالية: أولا، كون الإعلانات تشتمل على بعض الآيات التي فيها الحث على الدعوة أو الجهاد، إشارة منهم إلى أن مثل هذه اللقاءات التي يقومون بها من الجهاد في سبيل الله، كقولهم في بعض الإعلانات: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ثانيا، كون الناس دعاة ومدعوين طلابا وعوام ينتقلون من مناطقهم ويسافرون جماعات في باصات لحضور هذه اللقاءات والمحاضرات. السؤال: ما حكم مثل هذا النشاط علما بأن الدعاة إلى السنة انقسموا في ذلك في البلاد، منهم من يقول بأنه بدعة وآخر يرى أنه جائز وليس بدعة، وصنف ثالث متوقف. والله ما نعرف عن الحقيقة في هذا. أقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهذه هؤلاء يعني هل هم يعني سليمون، هل فيهم سلامة، أو عندهم يعني أمور محذورة يعني. فأقول في مثل هذا الواجب على المسؤولين في الدولة الاحتياط في هذا ومعرفة يعني من يكون يعني محق ومن يكون مبطل، وأنه لا يمكن من الدعوة من يكون عنده محاذير ويكون فيه يعني أمور يعني يخشى منها. ويعني وهذا الحماس الذي يكون انفروا خفافا وثقالا فيه، هذا ما يصلح أن يقال يعني إلا في الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ما هو موجود بهذه الطريقة التي ينفرون فيها خفافا وثقالا. الحاصل أن مثل هذا من الأمور التي يعني يجب يعني تنظيمها، ويجب يعني معرفة سلامتها أو أنها تضر ولا تنفع. يعني هذا يرجع من الواجب، واجب المسؤولين في الدولة أنهم يحتاطون يعني في مثل هذه الأمور، ولا يرخصون لكل أحد ممن يحصل منه الحماس ويحصل منه الاندفاع إلى أمور لا تحمد عاقبتها. يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ: أنا معتمر وأريد أن أطفالي يعتمرون معي، سيستعملون الحفاضات، فهل في ذلك حرج؟ إذا كانوا صغارا يعني ويعني يخشى منهم لا بد من وضع الحفاضات، وإلا فإنهم يصفون أنفسهم ويصفون أهلهم ويصفون المسجد، يعني لا بأس بذلك. شرط الطهارة الآن في الطواف كيف يكون؟ نعم، شرط الطهارة في الطواف كيف يكون؟ هم إذا كانوا، إذا هؤلاء يعني